السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام الانبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم تسليما. اما بعد، امس بدانا موضوع سرحنا نرجع له، قضية الطاقة، طاقة القلب الخاصة، كيف أن هذا الأمر ليس خاصا بالجهاد فقط كما قال بعض إخوان، بل هو عام في كل عطاء الإنسان. القلب إذا صح صحت حياة المرء كلها، هذه قاعدة. القلب إذا صح صحت حياة المرء كله، والقلب إذا فسد فسدت حياة المرء كلها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لأن كل جارح الظاهر الباطن تابع القلب والمحرك له، وإذا فسدت فسد الجسد كله. صلاح مضغة القلب بنص الحديث صلاح للإنسان كله، وفسادها فساد الإنسان كله. عينك التي ترى لا تعي المرئية إلا من خلال قلب، وأذنك التي تسمع لا تعي المسموع إلا من خلال قلب. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فجعل موضع العقل الحقيقي القلب. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القدر من الآية يعطينا هذا المعنى، أن العين ترى بالفعل لكن لا يميز المرئي إلا من خلال القلب. فإذا فسد القلب كان العمل حقيقي، العين ناظرة ولا تميز التمييز الحقيقي في كل ما ترت. الهدف من النظر الاعتبار، حال فسد القلب لا اعتبار. وكذلك الأذن، تعالى: وتعيها أذن واعية. طب الصنوان بيعي ولا الصنوان بيمر الكلام؟ كل المفسرين قالوا: وتعيها أذن واعية، أي قلوب واعية. فمحل الوعي الحقيقي هو القلب وليس الصنوان. إذن صلاح القلب صلاح لكل جوارحك، هذه واحدة. الثانية: عد الرب حياة القلب، القلب الحي صاحبه حي، وصاحب القلب الميت عده الرب في عداد الموتى وإن كان حيا يسعى بين الناس. هذا معنى دقيق جدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الأموات والأحياء، الأحياء يقينا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إلى أي حياة يدعى الأحياء؟ حياة القلب. كل المفسرين قال حياة القلوب. الرب عدها هي الحياة، وكأن حياتنا بلا قلوب ليست حياة، وندعى إلى هذه الحياة الحقيقية حياة القلب. ولذا ختم الله الآية بهذا المعنى، قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالحال بينك وبين قلبك، أي حياة هذه؟ لا حياة، لا حياة. بل قال تعالى في موضع آخر: أفمن شرح الله صدره للإسلام، أو من كان على بينة من ربه، لا لا لا مش رأيت العناء. أو من كان ميتا فأحييناه. جمهور المفسرين قالوا ميتا قبل وصول الوحي إلى قلبه فأحييناه بالوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. فعد المحروم من الوحي وحياة القلب عده في ظلمات ليس بخارج منه. وما أنت بمسلم في القلب بل ما هو أشد. احنا خلينا مع السياقات. الرب وصف موت القلوب وبل يعني قبل ما أقول الوصف يعني يحضرني التمثيل الله يرحمه رحمة واسعة أحد شيوخي ذكره في السبعينات دكتور عيسى عبده. وهذا الرجل يعني سبحان الخلاق العليم كان من أندر علماء عصره. أول من أخذ الفقه وصاغه بأسلوب حديث في مسائل الاقتصاد كان دكتور عيسى عبده. فهو أول من صنف فيما يسمى بعلم الاقتصاد الإسلامي. أول من ألف علم اسمه علم الاقتصاد الإسلامي. هم ألفوش لكنه أخذ مسائل الفقه وصاغها صياغة جديدة على شكل النظريات القائمة سواء في الاقتصادية في الرأسمالية أو في الشبكية. وكان أول من كتب علم الاقتصاد الإسلامي وكل من كتب بعده عالة على كتاباته. وكان أول من سعى لعمل نظام لبنك إسلامي ليضارب به أصحاب المال في العالم. وبالفعل كان أول من أسس بنك إسلامي. هذا الرجل هو الذي وضع نظام وأسسه لكن احتال على عبد الناصر فقال له نعمله بنك اجتماعي عشان ما يطلبوش بالربحية. وضبط البنك على النظام الإسلامي ومشاه زي الفل وقام البنك بالفعل. أنا شخصيا يعني تلميذه والتقيت به سألته قلت له فضل الشيخ قال قلت له ماذا تقول عن بنك ناصر؟ قال لي نشأة يا ابني إسلامي إلا اسمه. إسلامي إلا اسمه اسم ناصر. إيه؟ حتى اللي وقتنا فيه إسلامي؟ يعني هو وضعت له قواعد اللي أسس عليه القواعد وضعت له قواعد إسلامية بعضها تغير مش كلها لكن الأساسيات موجودة. فالشاهد إن هذا الرجل كان له تشبيه دقيق جدا. قال القلب فيه سر الروح والروح بالنسبة للبدن هي أشبه ما تكون كهرباء. مش كهرباء بس للسرية التي تعلق في البيوت. لأن الرب لما خلق الروح ما خلقها مع البدن. أرواحنا متى خلقت؟ بعد 4 شهور سلامات. 4 شهور لا البدن الأول اسمه بعد 4 شهور نفخت فينا الروح. لكن الروح نفسها كانت موجودة قبل كده. موجودة من امتى؟ مع خلق آدم. قال تعالى وإذ أخذ ربك بل الآية نفسها في حديث يتعلق بها. قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسح الله بيده على ظهر آدم فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة. جميع ذريته إلى قيام الساعة وأشهدهم على أنفسهم. ثم تلا النبي الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذن الأرواح البشرية كلها وجدت في الأزل في عالم الذر مع آدم. من يأذن الله بمروره في الأرض يهيئ لها البدن الأول. كم تستغرق تهيئة البدن عشان تأتي الروح؟ اللي قالوا الأخ الكريم 4 أشهر، 120 يوم. للحديث الثابت عن عبد الله بن مسعود في البخاري قال: قال الصادق المصدوق. بهذه العبارة صدر ابن مسعود الحديث، لم يقل قال رسول، قال: قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيها. الدكتور عيسى عبده له تشبيه طريف، قال إن الروح دي أشبه ما تكون بالسرية النجفة اللي بتعلق في البيوت عشان تنير، تسمى السرية هنا. هذه السرية أو النجفة الرب خلقها في الأسد في مصنع الربان، لما أذن الله بمرورها في الأرض السرية عشان ننقلها من مصنع لمكان تعليقها محتاجة إيه؟ كرتونة، جسد، كرتونة، وبنحط فيها النجفة وحول النجفة بعض الفل والقش والعفش للحفاظ على النجفة، مش كده ليه؟ الروح أشبه ما تكون بهذه السرية، والجسد هو الكرتونة. عارفين الكرتونة؟ طيب إن حان الوقت لرفع السرية وتعليقها أين تذهب الكرتونة؟ في الزبالة، في الأرض. وصل المعنى؟ فالروح يحملها البدن فترة العمر فقط التي حددت وقت الحمل، ولذلك فيبعث الله الملك فينفخ في الروح ويكتب أجله. كم مدة ارتباط الروح بهذا البدن؟ هو ده الأجل، مدة ارتباط الروح بالبدن. لحظة رفع الروح ونزعها البدن يروح فين؟ ولذلك يا إخواني الموت لا يلحق الروح، الموت للبدن فقط. يبقى اللي بيموت عندنا الجثة هي اللي تنزل القبر وتدفن تحت التراب، الروح بترفع. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يمسكها عنده خلاص. أمسك الرب روح يبقى ماتت، اللي مات الجثة الكرتونة، انفصلت الروح عن الكرتونة، يبقى الكرتونة فين؟ الجثة فين؟ تحت التراب، لا مكان لها. لو ظلت على وجه الأرض لآذت الخلق بعفنها. هو ده الإنسان، هو ده الإنسان. قيمته في روحه، قيمته في روحه، وروحه سرها في قلبه، فقيمته بقلبه. لذا عد صاحب القلب الحي حي. لو احنا بننقل كرتونة والنجفة سليمة، ماذا يضيرنا لو هشمت الكرتونة مدام النجفة سليمة؟ واحد سلم قلبه طلع من غير ذراع، من غير رجل، ما في مشكلة. المهم الروح فاضت إلى بريها سليمة صحيحة. لكن ما قيمة كرتونة؟ حافظنا عليه، وطبعا كلنا همنا الحفاظ على الكرتونة، الكل عمال يقلب في الكرتونة، حط قش وعفش وممكن ده يدمر النجفة، مش قضية عندنا، المهم نقلب في الكرتونة. كله بيقلب فين؟ في الكرتونة. طب والنجفة فين؟ أين نصيبها منك؟ أين حظها منك؟ أين اهتمامك بقلبك؟ أين دورك في السمو به؟ جعلنا كل سعينا الليل والنهار ندرس من أجل الوظيفة، والوظيفة من أجل الفلوس، والفلوس من أجل العلف. ممكن نشيل النجفة ونحطها، والكل همه الرئيس المادة التي يعلف بها البدن، لكن أين القلب؟ قضية في منتهى الخطور. ما قيمة كرتونة علفناها ملأناها بكل ما تملأ به من يعني مادة حافظة لكرت النجفة، ومع شدة الضغط هشمت النجفة. لما حين وقت الرفع في نجفة ترفع إلى الله، ولا تكسرتها تروح مع الكرتون تحت التراب، أو ترفع مهشمة. لا ترفع. الروح الخبيثة ترد إلى أسفل سفينة مع الجثة في التراب، لا ترفع. لذا قال تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما يولد الجمل من خرم الإبرة يبقى يطلعوا السم. معاني دقيقة، والقرآن نص عليها ونحن في غيبة عنها. لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن الكرتونة التي فيها نجفة مكسرة مهشمة محطمة يسمى صاحبها حي، الرب سماه وعده في عدد الموتى، فهو موت ميت في حياته وميت إلى الأبد، لا وزن له. فقال عنه تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال في أخرى: إنما يستجيب الذين يسمعون. طب والله رفضوا يستجيبوا يسمعوا. قال: والموت، سمى موت كلكم إيه؟ مش موت، الموت. فهم في مواتهم أشد موات القبور، اللي في القبر اللي الروح صاعدة، واللي مات الجثة بس، لكن ده ماتت الروح والجثة. قال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وفي آية ثالثة قال: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من. فعد كل موتى القلوب أصحاب قبور، مقبور ولو كان حي. يبقى أنت وأنت ماشي كده في شوارع بلاد الكفر تبقى ماشي فين؟ بين القبور، مقبر. وصل المعنى؟ بين الأموات. وصل المعنى الدقيق يا إخواني؟ إذا ندرك نحن أمام قضية في منتهى الخطورة. لو سمحت، الدليل على أن الروح الخبيثة هي الآية دي؟ لا، آية: لا تفتح لهم أبواب السماء ويدخلوا الجنة حتى يلج الدم في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلوا أبواب السماء أصلا. يعني طلع الروح. وأكد هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا، قال: الذي يموت من الكفار إذا صعدت ملائكة العذاب بروحه يقول تعالى: ردوها إلى أسفل سافلين. نعم، ردوها إلى أسفل سافلين، ما تطلعش هو. النعيم ولا تشم ريحته. وصل المعنى؟ إذا ندرك يا إخوان نحن أمام قضية خطيرة جدا جدا، هي حياتنا. كيف نجهل أساس حياتنا؟ حياة القلب هي الحياة. ولذا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأعمالهم ألا بأحسن ما كانوا يعملون. صاحب القلب الحي حتى في الجزاء يوم القيامة لا يجازى بعمله، يجازى بأحسن ما عمل. منن لا حد له، لمن عرف هذا المنهج الرباني الذي وضعه الخالق لخلقه، لأنه ما أنزل وحيه إلا لسعد عباده. واضح المعنى ده؟ إذا ندرك صاحب القلب الحي حي ولو مات أبدا. ولذا حرم الله علينا أن نسميه ميت. ميت موت الروح لا. فقال تعالى: ولا تقولوا، القول نفسه، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ما تقولش عنه أموات، أنا بتكلم على القول في الأول هو. الواقع موضوع من ضعف الأثر. ولا تقولوا لمن يقتل، النهي عن القول في الآية الأولى، النهي عن القول. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند رب مزقون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآية الثانية صرح بحياتهم، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل إلى آخر الآية. بل ثبت في الصحيح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو أبوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد أبوه عبد الله بن حرام، لما استشهد يوم أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ما حدث الله أحدا سفاحا من غير حاجز إلا أباك لما استشهد، حدثه من غير حوائل. فقال له تمنى عبد الله بن حرام، قال يا رسول الله وددت لو أنني، قال يا ربي وددت لو أنني عدت للدنيا فقاتلت في سبيلك حتى استشهد ثم عدت إلى الدنيا فقاتلت في سبيلك حتى استشهد، ها لما رأى من مكانة الشهيد عند ربي. يا مولانا غير السبعين، يا مولانا بأول قطرة دم تراق يغفر له جميع ذنوبه ويكتب له كل أعماله الصالحة التي كان يعملها في حياته إلى قيام الساعة. يعني تخيل عمل الصالح كان حياته كله بالكامل مستمر أجره بنفس الدرجة كل يوم وليلة إلى قيام الساعة، يبقى أجره فين؟ من اللي حصل؟ واضح المعنى الدخيلة؟ إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، الحياة الحقة حياة هذه القلوب، القلب قوة، وإحنا شرحنا إن في إمكانيات رب العباد أوجدها فيه وميزنا به وأعطاه من الطاقة والقوة ما لو أحسن اغتنامه لفقنا العالمين، أقول لفقنا العالمين. الصحابة لا بموعوا هذا وعنوا التكليف مش خاص بس والجهاد، لا ده تكليف عام في كل حاجة، طالب العلم برع في طالب العلم، الباحث طلع برع في بحثه، المتدبر برع في تدبره، ما في عمل عملوه إلا وأعطوا أضعاف أضعاف ما يعطي غيرهم من البشر، وذلك تعجب، أعمارهم محدودة جدا وعطاؤهم فيها بلا حدود بلا حدود. وده اللي جعل الجيل الأول جيل فريد، منح منحاهم وسلك مسلكهم في عمر قصير يؤدي ما تؤديه أمة في أعماره، كان شيء يذهل. يعني الواحد لما قعد يسترجع حياتهم أقول شيء يذهل، تخيل أن اللي خرجوا من المدينة، وده القصة اللي وقفنا عنها صرحنا امبارح، يوم الأحزاب خرج المدينة يدعو الإسلام 3000 صحابة، قلنا تعثر منهم 1000، اللي ثبتوا كانوا 2000، وهم الذين قال الله فيهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا، شوف وسط الزلزال الشديد ده وهم فكروا في إيه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. ثم قال من المؤمنين إيه أبطال. الله لا ده نجيلها، قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحب. يعني قضى نحب سلامات. خلي بالنا بس نفهم القرآن، الآية دي جت فين في السياق؟ في سورة الأحزاب، مع أنها نزلت في أهل أحد. نفهم بس ترتيب القرآن وتنظيمه العجيب، الآية نزلت في أهل أحد وجاءت في 8 من يوم أحد، 8 أفراد نزلت فيهم الآية، الثمانية هنجيلهم بالتفصيل. طب لماذا جاء الرب بها هنا؟ عشان يبين ان الالفين دول صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقضوا نحبه مع الزلزال. الموقف ده نفسه كان قضاء للنحب. يعني قضاء النحب؟ نفهم الآية، نفهم الآية بس، نفهم القرآن يا اخوانا، احنا بنطنجن خلاص. ايه معنى قضاء نحب؟ طبعا كثير ما يقول لك مات، لا، قضى نحبه، أدى دوره لله الذي نيط به، فاستحق جنة الله سواء كان حي أو مات. ممكن لحظة الأداء استشهد، وممكن لحظة الأداء يبقى بعدها، فيصبح أدى حقه ولا زال حي. ولذلك الآية قلت نزلت في ثمانية، في أحد، أربعة منهم أموات استشهدوا وأربعة أحياء. الأربعة الأموات: أسد الله في أرضه حمزة بن عبد المطلب، الأسد الثاني عبد الله بن جحش أخو السيدة زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمته أميمة بنت عبد المطلب. الأسد الثالث حامل اللواء، لواء المسلمين يوم أحد، مصعب بن عمير. الأسد الرابع أنس بن النضر عم أنس بن مالك. دول الأربعة اللي استشهدوا. الأربعة الأحياء اللي نزلت فيهم الآية: سعد بن وقاص، طلحة بن عبيد الله، عثمان بن عفان، سعيد بن عمرو بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو النخعي. الأربعة دول أحياء، ما ماتوش، والرب قال قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه. دول قضوا نحبه، يعني قضوا نحبه، هم لسه أحياء، قدموا عملا استحقوا به جنة الله لا يضيرهم ما يفعلوا بعدها. هو ده معنى قضاء النحب باختصار شديد. قدم لله عملا جليلا استحق به رضا الله وجنة الله وإن كان لا يزال حي. بل حديث أنس يقول لما نهينا عن السؤال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال انتهينا عن السؤال، انتهينا عن السؤال، إلا عشرة أسئلة جاء ذكرها في القرآن تفصيلا: يسألونك قل، يسألونك قل، يسألونك عن التامة قل صلاح خير، يسألونك عن المحيط قل أذن، يسألونك عن الشر حرم اختان فيه قل اختان فيه. العشر أسئلة جاءت بصيغة يسألونك قل، إلا سؤال واحد، سؤال الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإن قل، ما قالش يسألونك قل، وده عايزالها درس الوحدة. خلاصة القول: قال فكنا نفرح إذا جاء أعرابيا لسنا لم يبلغه النهي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فننتفع بالمسألة. يا رب موجودين يا شيخ، إيه؟ يا رب كانوا موجودين في الموضوع هذا. طبعا موجودين ولهم دور، دور صحابة، أي أعراب دور صحابة. قال فجاء يوما أعرابيا فهمسنا له أن يسأل هذه الآية، فسأل، وطبعا أعرابي لم يسأل سؤال مش هيسيبه. قال: يا رسول الله، ما تفسير قول الله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومن منتظر؟ يقول أنس: فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأعاد العربي السؤال فأعرض عنه، فأعاد السؤال فأعرض عنه، ثم دخل طلحة بن عبيد الله باب المسجد، فقال: أين السائل عن هذه الآية؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. ده نص في المسألة، هو هذا ممن قضى نحبه، أدى دوره وقدم لله عمل استحق به الجنة. طبعا اللي استشهدوا قدموا بلا نزاع، والأحياء قدموا. سعد لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعد ما نزل الرماة من على الجبل وجال حولهم خالد بن الوليد بفرسان قريش وقضى على كل الرماة 50، سواء العشر اللي بقوا على الجبل أو الأربعة اللي نزلوا تحت يجمعوا الغنائم، ثم اتجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أحد. كم كان مع النبي من الصحابة؟ 11 صحابة. فحاصروهم 200 فارس يحصل 11 واحد، وأخذوا يرموهم بكل ما في وسعهم بالسيوف وبالسهام. الـ11 استشهد منهم 9 كلهم قضوا نحبهم وبقي 2. من 2 اللي بقوا؟ سعد وطلحة. سعد لما بقي هو طلحة استأسد في صد الجيش اللي من 200 فارس. خالص لله. سعد كان يرمي بسهامه يرد الجيش كله. وكان شديد الرمل. ليه؟ لأن كان كل سهم يطلع منه على المتقدم فيه يجيب راسه يرجع على فور. يصيبه صفر راسه. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا المشهد المهيب والنبي محاصر من كل ناحية، بل الإصابات بالفعل أصابته حتى شج وجه النبي الطول وكسرت رباعيته. الرباعيات الأسنان اللتين الثنايا، السنتين في النص يسموا الثنايا العليا والسفلى، الأربعة اللي بعدها تسمى الرباعي. الرباعي عند النبي كسرت وغاصت حلقات المغفر في خديه وأخذ الدم يطرق من جبينه والنبي ينزع الدم عن جبينه ويقول لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم الله تعالى. اللحظات دي سعد عمال يرمي باستماتة والنبي يقول له ارمي سعد بأبي أنت وأمي. ما فدى النبي أحدا بأبيه وأمه إلا سعد. ارمي سعد فداك أبي وأمي. بل كان بعد هذا الموقف كلما رأى سعد كان يفاخر الصحابة، النبي يفاخر الصحابة يقول من له خال كخالي سعد، لأنه من أخوالي بني خويلد. خالد فخر لي وللأمة كلها. النبي فاخر بسعد، ولذلك هو أحد الأشرف المبشرين بالجنة. هو حي، بشر بالجنة وهو حي. هذه من أسباب البشارة. قضى نحب، أدى يوم بد يوم أحد دورا استحق به الجنة، ما يضره ما يفعل بعدها. وضحت؟ طلحة ده كان آية الوحدة. طلحة ركز في حماية جسد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لما وجد الإصابات جاءتهم كل ناحية، فتترس أمام صدره فجعل من نفسه درع لرسوله. وظل كما يفعل سعد يرمي الجيش كله فيرد، لكن وهو يرمي فوجئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الجراحات والنزيف سقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه طلحة وهو يرى رسول الله في هذه الحالة؟ شيء عجيب. يرميهم لغاية حتى يردهم، ثم يعود فيحمله، يحملهم متترسا أمامه، فيأتي بهذا يا رسول الله على كتفه ويرجع الخلف ويرجع صدر المشرك ويرجع القهقرة. حتى إذا أقبلوا وضعه على الأرض وقف أمامه وأخذ يرميهم حتى يردهم، ثم يعود يحمله بنفس الطريقة. استمر على هذا حتى وصل به إلى داخل جبل أحد، وأذن الله في منطقة فيها شق، قيل انشق في وقتها، فسيدنا طلحة أراد أن يضع النبي داخل هذا المكان الآمن حتى يتترس هو بنفسه ويكون آمن تماما من أي رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عشان يرفعه خلف الصخرة، اللي راح المكان يشوفه الصخرة عالية جدا، فما قدرش يطلعها لوحده والنبي مغمى عليه. طلحة رماهم حتى ردهم، ثم حمله على رأسه ورفعه بيديه ليضعه في مكان الآب. هذه اللحظة أفاق النبي من إرمائته صلى الله عليه وسلم وهو يقول أوجب طلحة أوجب طلحة أوجب طلحة أوجب الله له الجنة. قضى نحبة. عشان كده لما العربي سأل الآية قال له هذا ممن قضى نحبة. طلحة أدى دور من بين الذين أدوا هذا الدور، سيدنا عثمان اللي ظلموا الخوارج. سيدنا عثمان في هذا اليوم أدى دوره وقاتل باستماتة رهيبة جدا. وسيدنا الذي لا يعرفه الكثير من الناس سعيد بن زيد. مين سعيد بن زيد ده؟ ابن عم عمر، احد من جماعته، احد مبشرين بالجنه، زوج السيده فاطمه بنت الخطاب. ماشي يا اخواننا، ده ربي في بيت ايمان. ابوه زيد بن عمرو بن نفيل كان من الموحدين في الجاهليه، لم يسجد لصنم ولم يشرب الخمر، وشعره كله توحيد لله، فعد من اسلم اهل الفتره ايمانا. هو نفسه كان عايش على مله ابراهيم. هذا اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي يوم القيامه امه الله. نعم. فابن سعيد، سعيد يا إخواني أحد العشرة المبشرين بالجنة، اللي كل الناس تذكر أسماء تسعة إلا سعيد. ليه؟ لأن سعيد أبى أن يظهر، حضر كل المشاهد مع رسول الله، لكنه العبد التقي النقي الخفي. كل كتب السيرة تقول كان يخفي ما يقدم لقد الرب يفضح أمر لما تنزل في هذه الآية أنه ممن قضى نحبه، يعني قدم لله دورا لم يعلم به أحد إلا الواحد الأحد، استحق به أن يكون ممن قضى نحبه. ودي معاني أخونا جليلة. يعني يحضرني موقف سيدنا عمر لما في غزوة النهوان، لما جاء الصحابة منتصرين فأخذ يحدثوه، قال: ما حال الصحابة اللي قاتلوا؟ قالوا: استشهد النعمان بن مقرن فبكى، استشهد فلان بكى، استشهد فلان بكى. قال: يا أمير المؤمنين، واستشهد أناس لا أعرفهم عمر. يقول الراوي: فنحب بكاء ملوش آخر. قال: وماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان رب عمر قد ارتضاهم واصطفاهم. قضية مش فعل، إيه اللي يظهر؟ ايه العمل اللي صدق فيه قلبك مع ربك تستحق به ان يقال عنك قضى نحبه؟ هو ده موضع العهد الحقيقي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه في طاعته، في اداء ما امر، فمنهم من قضى نحبه، ادى دوره الذي نيط به واستحق جنة الله به، ومنهم من ينتظر. لو كان قضاء النحب الموت، طب حينتظر ايه اللي مات؟ ينتظر، ينتظر ايه؟ ان يقضي نحبه مرة اخرى. بل قال: ما هو اشد، وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا جاءت في الاحمش الموت. ازاي قضى نحبه ولم يبدل؟ لم يبدل يعني ايه؟ يعني قضى نحبه في موقف، طب وبعدين؟ خلص الدور؟ لا، مطلوب يقضي نحبه مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى، بس ما انقضى نحبه يوم أحد. لما جاء يوم تبوك قال النبي لأصحابه، وكان جيش العسرة مش لاقين أصلا فلوس ينتقلوا بها عن أن يأتوا بسلاح وزاد، قال: من يجهز اليوم الله جيشا أضمن له الجنة؟ الجيش 100 مقاتل، احنا شرحنا المية من غير السبيل تبدأ مية، 100 مقاتل يجهزهم بطعامهم وشرابهم وسلاحهم ودوابهم ونفقات ذويهم وأهلهم. من الجهز جيش أضمن له الجنة؟ قال عثمان: أنا رسول. فأعاد نبيكم مقولته: من يجهز اليوم لله جيشا أضمن له الجنة. يفتح الباب لعدد الصحابة. عثمان ثاني مرة قال له: أنا يا رسول الله. الثالثة قال له: أنا يا رسول الله. الرابعة، الخامسة، السادسة، 9 جيوش. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضير عثمان ما يفعل بعد اليوم. يا الله، ما يضير، لا تضره معصية مهما أخطأ، ما قدمه يجبر أي خطأ. ما يضير عثمان ما يفعل بعد اليوم. هذه تربية ربانية. كيف نستفيد بطاقة القلب بحيث نقدم لله عمل نستحق به الجنة بحيث لا تضيره الذنوب والخطأ والزلل اللي ممكن يقع منه في وقت ضعفنا وقت عجزنا وقت شيبتنا. هو ده المنهج. اللي وعوا هذه القضية كان هذا دورهم، قضى نحبة. وذلك العمر المحدود كم مرة قضى فيه نحبة؟ مرات. كل مرة استحق بها جنة الله، واللي بعدها يرتقي في الجنة، يرتقي في الجنة خلاص. لا يضيره ما فعل، لا يضيره ما يفعل. يا إخوان ندرك هذا المعنى. أبو بكر الصديق في عمل واحد بس، لكن أبو بكر في عايز المحاضرات لوحده لوحده. لما اختلفت السيدة حفصة مع السيدة عائشة غضب عمر غضب شديد، وانطلق إلى حفصة يعنفها ويقول ويحك يا حفصة، لست كعائشة ولا أبوك كأبيها. إن يومين في حياة أبي بكر بحياة عمر كلها، حياته كلها وعطائه كله ما يساويش عطاء أبي بكر في يومين. شوف الناس اللي بتقرأ المشهد، إن يومين في حياة أبي بكر بحياة عمر كلها يكفيهم إسلام، يكفيهم إسلام. أبو بكر كان صديق للنبي صلى الله عليه وسلم من شبابه، بدأت الصحبة قبل بعثة النبي بعشرين عام، كان صاحب رسول الله قبل البعثة بعشرين سنة. بدأت الصحبة ورسول الله عمره عشرين عام وسيدنا بكر عمره 18 عام، رسول الله أكبر منه سنتين. فلما نزل عليه الوحي لم يقدم النبي عليه بشر يبدأ به الدعوة، بعد أمنا خديجة اللي زوجته ألصق الناس به، أول من دعا للإسلام أبو بكر، وكان أول من أسلم، فنال شرف أنه أسبق المسلمين بلا منازع، وأول من أسلم من الرجال بلا منازع. بل ما هو شرف كيفية إسلام ده؟ واحد عايش حياته في الجاهلية وله أفكار وتصورات وله بيئته اللي تربى عليها وعرفه اللي ماشي بيها. النبي يصف هذا المشهد فيقول صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة. ما في واحد دعوت الإسلام إلا وتردد نازعت نفسه، إلا أبو بكر، إلا أبو بكر الوحيد اللي قلبه كان مهيئ جاهز، لم ينازع، لم ينازع في كل موقف، بل في كل الموقف. يوم الحديبية لما وجبت نفوس الصحابة من شرط، من شرط اللي وافق النبي عليه في الصلح، لو أسلم المشركين واحد على المسلمين رده، كل الصحابة وجبوا، وعمر الوحيد اللي فيه قوة فيهم قام واتكلم، قال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنيا في ديننا ازاي مسلم جاي مسلم نسيبه ياخدوه مشركين يسموه العذاب؟ طبعا هذه الغضبة من عمر غضبة لله، لكن بين يدي رسول الله. فرد النبي عليه قال يا عمر، عشان يعلمه لقينوا الدرس، إني رسول الله والله ناصري ولن يخذلني. سيدنا عمر ما استطاع أن يراجع، لكن خرج لسه ببرطة، فلقيه الصديق، حضرش المشهد بكم، فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس محمد رسول الله؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر الزم غرزه انه رسول الله والله ناصره ولن يخذله. العبارات التي قالها النبي بنصها ذكرها ابو بكر ولم يسمعها. الموقف دي ده شيء مش موقف، ده كل موقف قضى فيه نحن، كل موقف مش مر طوال حياته من المواقف. لما طلب النبي التبرؤ بالمال لمواجهة الأعداء يقول عمر فنظرت في مالي فقلت اليوم عندي مال وفير، اليوم أسبق أبو بكر، مر أسبق في حاجة. وهو نفسه سيدنا عمر يقول والله ما سبقت الصديق في شيء إلا وسبقني، نفسي مرة سبقت حاجة، مرة واحدة في أي شيء صغير أو كبير. قال فقلت اليوم أسبق أبو بكر، فعدت بيتي جزلا مسرعا فجمعت كل مالي فشطرت وحملت أحسن شطري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت بين يديه 50% من ماله، نص الثروة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر وماذا أبقيت لأبنائك؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله. ثم سألت قلت ما صنع الصديق؟ قالوا جاء قبلك. قلت فماذا فعل؟ قالوا جاء بماله كله، فوضعه بين يدي رسول الله فسأله مثل ما سألك. قال ماذا أبقيت لأبنائك أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فبكيت وقلت حتى هذه أبو بكر، أطلع نص ثروتي وبرضه ما فيش فايدة. أبو بكر يا إخواني قدم ماله كله لله 4 مرات. أبو بكر كان من أغنياء قريش، ملياردير. تخيل ملياردير يقدم كل ثروته لله ويبدأ حياته من الصفر. العجيب مش شخصه ده، عنده 4 زوجات وعنده عدد من الأولاد، وكان بيعتبر أبو بكر من المقلين في الإنجاب. يعني بعض السلف كان بيعتبره مقلين. أنا قعدت أبحث عن المقلين ده، طلع عنده كام؟ 19 ولد وبيعتبرهم مقلين. كل سنة طيبين، احنا معدمين يا ابن الحلال. انس بن مالك عاش 120 عام رزق خلالها ب 135 بط، 35 سقط و 100 احياء. ومش انس لوحده، ده انس واحد من 3 من الصحابة كلهم رزق بالمال. انس بن مالك وابو بكر وابن بدر، كل واحد من 3 دول كان عنده 100 ولد. خالد بن الوليد وحده، أبو بكرة. خالد بن الوليد حضر له غزوة اليرموك وحدها، حضر له من أولاده مش كلهم اللي حضر القتل معاه، 40 مقاتلا من صلبه. كتيبة خالد هذا كان مش انظر حولك وبلبوس وسام طيب وبسلامته طلعنا يدرس برا. ها واخواننا كبار السن اللي زحلتنا اللي وقفوا، ها يقول ابن الجوزي كان ابن الأشجعي من الصحابة، الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عام. يعني الرجال عدى 100 ولسه شغال بينك. هذا تفتح النفس. الشاهد يا إخواني أبو بكر عنده 19 ولد وبنت يرعاهم. تخيل أنت لو أب منه أخذ ثروته قدمها لله، امرأة تطلقه الصبح ده بالليل مش هتسنى الصبح، أولاده يحملوا عليه حجر وأولاده يعملوا عليه حجر صح، حطوه في مستشفى مجنن. كيف أقنع الصديق زوجاته 4 وأولاده 19 ووصلهم لهذه المرحلة من الإيمان؟ ألا يقال عن هذا قضى نحبة؟ ده قضاء نحبة الوحد، إن يربي زوجاته 4 وأبنائه 19 على أن يقدموا لله أقصى ما عندهم، وأن يكون يقينهم في الله أوثق من يقينهم في المال الذي في أيديهم. خطأ نحن رب أمة على هذا. أربع مرات يفعلها الصديق في حياته لا ينازعه لا ابن ولا زوجة. أربع مرات. العجب لما كان في قريش. ده أنا جاي بس. يقدم هذا المال لله ويبدأ من الصفر. لكن الرب من كرمه مع أول صفقة يديله أكله وشربه ولبسه وحاجته ويرجع تاني مليونير ملياردير. ها؟ يقدمه لله ويرجع تاني ملياردير. أربع مرات. في مرة بس تأخر المدد الرباني. أخرج المال لله تأخر المدد. فاللي جاي على قدر قوته أكل وشرب. بلي ثوب الصديق ولم يجد ثمنا لثوب جديد من الشريف. طب يطلع بالثوب متقطع واحد في مكانة أبو بكر ومنزلته في الأمة، ده منزلته موجودة من الجاهلية، فكيف بعد الإسلام وكل المسلمين يقدموا الصديق على غيره في الصحابة يطلع بثوب بالي؟ فبحث في بيتي عن شيء يستر به عورته، فلم يجد إلا برد عباء مشلح يعني، فلبسه على اللحم، بس مش مشلح الخفيف بتاعتنا دي، مشلح مشلح هذا يعني. فبحث عن ثمن خيط يحيك صدره، يخيط الجزء القدام عشان يستر عورته، لم يجد ثمن الخيط، فلم يلو جهدا صعد إلى أعلى نخلة وقطع جريدا من جريدها وجاء بسعفها وأخذ يخيط البرد. تخيل أي فيه واحد منا يجرؤ يخرج على الناس بعباء متخيطة بسعف النخيل؟ أبو بكر جالس يحيك البردة بسعف النخيل، وإذا بالرب الجليل يرسل رسالة فورية، السميع البصير الذي يرى منا ما لم يرى غيرنا. أبو بكر في بيته ويفعل هذا في بيته، ورب الأرض والسماء لا يخفى عليه أمره. فورا يبعث جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله السلام، يقول لك السلام ويقول لك أقرئ أبا بكر منه السلام وقل له يا أبو بكر هل أنت راض عن ربك؟ بكى الصديق وقال اللهم إني راض، اللهم إني راض، اللهم إني راض. فأعطاه الرب أعلى وسام في تاريخ إنسان بعد أنبياء، نزل فيه قرآن يتلى يتعبد لله به في محله، في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. مش بشرى في النبوة بس، ده بشرى في القرآن، جاءت في أبو بكر. وسيجنبها يعني الأتقى. إيه معنى الأتقى؟ كل جيل من أجيال البشرية فيه أتقياء، هيتفرد فيه بواحد أقواهم تقوى يسمى أتقى الجيل. لو جمعنا أتقى كل جيل في التاريخ البشري كله من آدم إلى قيام الساعة فالصديق أتقى من كل هؤلاء الأتقياء المتفردين، فهو أتقى الأتقياء بعد الأنبياء، واستحق بهذا مكانة واحدة لم ينالها في البشر بعد الأنبياء غيره. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لم يقل تعالى ولسوف يرضى ألف حق رسوله حق بكر، قال رسوله ولسوف يعطيك ربك فطر، ولسوف يعطيك ربك فطر. وهنا قال في أحق بكر ولسوف يرضى، مش هيعطيه بس نعيم، لا لا، ده هيعطيه لغاية ما هو اللي يرضى، مش الرب، الرب راضي عما يرضى عنه أبو بكر. أي نعمة، أي منحة، أي عطية من الله أعظم من هذا عطية أبو بكر. إذن هي دي الحياة، عرف أن قلبه مصدر حياته فقدم لله في عمره. العمر المحدود جعله كله صفقات مع ربه، كل صفقة قضى فيها نحن. كل واحد منا أقول هذا وإحنا في ختام رمضان يراجع نفسه، ما هو المجال الذي يحسن أن يقدم فيه لله عمل جليل خالص لله يستحق به الجنة؟ يقدم. هو ده النحب، هو ده النحب، وهو ده معنى وما بدأ من تبديل. قدم نحبه مرة وتيحت له فرصة أخرى، قدم نحبه مرة أخرى وتيحت له فرصة أخرى، قدم نحبه مرة أخرى. ما بدلوا تبديله، ما غيروا هذا المنهج ولا تركوه. وده معنى وما بدلوا تبديله. وما بدلوا تبديله جاءت في الأحياء مش الأموات. الميت خلاص قضى نحبه، لكن اللي قضى نحبه الأحياء فرصة التبديل عنده قائمة. فالرب وصفهم أنهم رغم أنهم قضوا نحبهم ما بدلوا عن هذا المنهج تبديل أبدا. يبقى القلب إذا صح كان هذا دوره وهذا عمله، كل يوم حيقدم لله عمل جليل يستحق به جنة العلي القدير. واضح يا إخواني؟ عشان ما يقرأش الآية وماشيين كده. كلنا بنقرأ آيات فمنهم من قضى نحبه. حد منكم كان يخطر باله هذا المعنى؟ لا. ولا كلنا خلاص قضى نحبه مات وكل سنة حتى ماتوا لغيره حيموت أبدا. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق يا إخواني، مطلوب تصحيح القلوب لأنها الحياة. إكمال في الآية شيخ، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ما احنا قلنا ومنهم من ينتظر. اللي منتظر، لا ده اللي منتظر اللي لسه ما قضاش نحبه بيستعد. ازاي حالتنا؟ لسه ما قدمش بس منتظر يقدم، مش منتظر الموت، منتظر يقدم. وعشان كده قلت ومنهم من ينتظر، ما ينفعش معلمات، عنده فرصه لانه قدام فرصه. وما بدل وتبديل ما تنفعش برضه معلمات، لان فرصه التبديل والتغيير للاحياء. واضح المعنى؟ يبقى لما نقرا السياق القراني مهم جدا نفهم السياق ماشي ازاي. حتى ممكن سيدنا يكون قضى نحبه وعم ينتظر فرصه اخرى، وانتظر فرصه اخرى يقضي بها. وده اللي حصل. ولذلك يا اخوانا انا قلت اعمار الصحابه محدوده جدا، يعني خدم الوليد عمره في الاسلام كان اضربه رخ سنين. كم عمر خالد في الاسلام؟ ها؟ في الاسلام ها؟ اللي هو بعد ال 20 كل سنه طيب. يا اخوانا متى اسلم خالد؟ قبل الفتح بعد الحديبية سنة 6، بعد الحديبية مباشرة سنة 6. مات سنة كام؟ 13. عمره في الإسلام 7 سنوات. كم قدم لله فيه؟ خالد نفسه هقول من اللي قدمه رب جيل، حضر معاه غزوة اليرموك آخر غزوة حضرها، حضر معاه 40 مقاتل من صلب، وده جزء من أولاده. ربك راجل قضاء نحبه، ده مش قضاء نحبه. الأشد بقى قتاله كان شكله إيه؟ ده وصل لمرحلة خلال ال7 سنوات دي كان نصرة الإسلام في قلبه دي غاية الغايات، مسألة لا يقدم عليها شيء. إظهار دين الله على أرض الله وتعبيد عباد الله لله كانت غاية خالد الرئيسية في حياته. مش قضية قتال، ده فتح. واحد بيدعو العباد للدين رب العباد. هو نفسه يقول ما من ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها عدو في سرية تقاتل في سبيل الله. كم غزوة غزاها؟ هو نفسه يقول غزوت 55 غزوة. 55 غزوة حصلها خالد، بل جلها كان قائدها. وبعدين خلي بالك ده مش قائد بيدير المعركة من بره، ده هو أول من يتقدم ليبارز، لأن كان نظام القتال إن يطلع القائد مع القائد يبارز في الأول وبعد كده يخش المعارك. خالد كل معركة بيبارز، وفي كل مبارزة خد له إصابة، ومع ذلك مات على فراشه. فلما حضرته المنية بكى وقال ليس في جسدي مضغة إلا وفيها ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. خايف ليه؟ ده خالد، خالد سيف الله المسلول كم قدم؟ شيء يذهل، شيء يذهل. ده غير المعارك اللي اتفتحت من غير قتال، كثير من قبائل العرب أسلمت بسبب اسم خالد. كانوا يسألوا من قائد لهم جيش المسلم جاي، من قائد الجيش؟ يقولوا خالد، يقولوا أسلم. مجرد اسم خالد بس، خالد أسلم. كل دول في ميزان خالد. كل جزيرة العرب وبلاد الشام اللي فتحت عد خالد إلى قيام الساعة لا يصلي الله فيها مصلي ولا يصوم صائم إلا وله أجره ولخالد مثله. لم يحصل حتى أيام الإسلام، لم يحزم لا في الجهل ولا في الإسلام. أسطورة، أسطورة إخواننا. الله يرحمه محمود عباس عقاد كان عمل كتاب سماه عبقرية خالد، وفي مصر عندنا أيام السادات قلنا عايزين ندرس دين، فقررها على طلبة الثانوية العامة. أنا درستها في الثانوية العامة، عبقرية عقاد. عبقرية عمر كانت في الستينات، نهاية الستينات بعد أيام حرب السادات. عبقرية عمر ربت جيل من القضاة وأهل العدل. عبقرية خالد طلعت جيل من الرجال والأبطال، لغاية ما فطن الموضوع قال لك لا وقف عبقرية خالد وجاءت التعليمات من بره. لا عبقرية عمر ولا خالد. يا إخواني خالد عبقريته العسكرية للآن للأسف الشديد تدرس في بلاد الغرب ويحرم منها أبناء المسلمين. شيء مذهل. استخدم مواهب قلبه استخدام حير عقول. اي معركة تدور لها خطة حرب، عشان نعد الخطة هنا بيعدوها من سنتين ثلاثة. لان لو المعركة حصل فيها خلل عشان نغير الخطة عايزة جلسات طويلة جدا. خالد كان يدير المعركة ممكن يغير خطة الحرب والحرب دائرة 30 مرة لا يختل من يده ميزان الجيش. أليس هذا قضاء نحن؟ كم قدم؟ سيدة خالد تدرس العالم وكل عمره في الإسلام 7 سنوات. عمر سعد بن معاذ في الإسلام كم؟ 6 سنوات. أسلم عمره 31، مات عمره 37. يكفي أنه وصل لمرحلة أصبح إمام الأنصار كلهم، جالس عند النبي، جالس مع أصحابه الأنصار كلهم، ويدخل سعد. النبي يكره أن يقوم لأحد ونهى عن هذا. لما دخل سعد بن معاذ قال للأنصار يا معشر الأنصار قوموا إلى سيدكم. سعد بن معاذ كان مدرسة. يكفي موقف يوم بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم أفلتت العير وتعاني النفير، قال أشيروا علي أيها الناس، فقام رجال من المهاجرين، قام أبو بكر الصديق وتكلموا، قام المخدد بن الأسود تكلم، قام غيرهم وتكلموا كلام يسر يسل الصدر، والنبي يقول أشيروا علي. سعد فطن قال علك تعنيني يا رسول الله. حتى عن الأنصار، إحنا بيعناك على حمايتك في المدينة مش برا المدينة. قال نعم. قال يا رسول الله إنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، سر بنا حيث شئت، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فغطه لخذناه معك ما تخلف منه واحد، وخذ من أموالي ما شئت ودع ما شئت، وما تأخذه أحب إلينا مما تدعه. يقول الراوي فقرت عين رسول الله. ده بطل بطول الإسلام، أسد وأمة. سعد كان أمة وكان سيد الأوس ثم سادس الأوس والخزرج الجميع، لا يقدم عليه أنصار واحد، وشاب 31 سنة إسلام شاب، لكن أمة أمة. كان مواليه اليهود في الجاهلية، مال الأوس وهو سيد الأوس. لما حدثت غزوة أخد جاء يناصروه، نصر سعد، لكن لما خانوا يوم الأحزاب بعد 31 سنوات خان بني قريظة وهم وليه، كان يوم من أشد الأيام على سعد. سيدنا سعد كان مخندق في خندق خلف الخندق، يدفع من يعمل، عامل خندق لنفسه خلف الخندق عشان يرمي به أي واحد يقرب من الخندق. فجاءه خبر أن بني قريظة خانوا واتفقوا مع المشركين مع الأحزاب على ضرب مسلم من الظهر. كان يوم عصيب جدا عليه، ما احتمل بقاء في الخندق، فخرج من شدة الغضب مسرعا، فرماه المشركون بسهم فأصابه في مقتل فنزف دمه، وكان مستجاب الدعوة، فوضع يده على جرحه وقال اللهم لا تمتني حتى تشفي صدر بني قريظة. فوقف نزيف الدم حتى انتهى المسلمين من بد من الأحزاب، وحاصروا بني قريظة في بني قريظة 15 يوم. فلما اشتد عليهم الحصار قالوا نحتكم يا رسول. قال لمن؟ قالوا لسعد بن معاذ. هم طلبوا تحكيم سعد بن معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقبل حكم سعد بن معاذ. يقبل حكمه وهو ليس محل ثقة رسول الله، ده قمة الثقة. فجيء بسعد لا يثبت على دابته، سندين اثنين يمين وشمال، وجلس على الدابة. فاجتمع عليه الأوس، قال يا سعد آن لك الأوان لتشفع في مواليك بني قريظة كما شفع عبد الله بن أبي بن سلول في مواليهم من بني قينقاع. قال بل آن لسعد ألا تأخذه في الله لوم تلائم. فلما جاء به المكان التحكيم نظر إلى بني قريظة قال أتقبلون حكمي؟ قالوا رضينا بك حكم. استحي أن ينظر المسلمين وفيهم رسول الله، فأومى برأسه قال وأنتم؟ قال النبي ونحن رضينا بحكمك يا سعد. فحكم. فلما فرغ من حكمه كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر الله أكبر يا سعد، لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى فيهم من فوق 7 سماوات. من اللي أطلع سعد على حكم الله يوافقه قبل أن يعلمه؟ توفيق الله له بالإنسان، مش هو لوحده، ده عدد من الصحابة. سيدنا عمر وافق القرآن في 16 موضع. فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى التحكيم دخل سعد خيمته، تقول أمنا عائشة وإذا بدماء تسيل من خيمته إلى خيمتنا، فقلنا دماء من؟ قالوا دم سعد بن معاذ. بعدما حكم وشفى الله صدره عاد الجرح يصعد لينال الشهادة، وعد أحد بل أفضل من أفضل شهداء غزوة خندق، اللي استشهد في خندق 4 أو 5 منهم سعد بن معاذ. نزف دمه ولقي ربه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في جنازته على أطراف أصابع قدميه. فسأله الصحابة لما ذلك يا رسول الله؟ قال لكثرة مزاحمة الملائكة، لقد نزل اليوم 30,000 ملك لم تطأ أقدامهم أرض قبل يوم هذا ليشيعوا جنازة سعد، وفد من العزيز الكريم قوامه 30,000 ملك غير الملائكة اللي نزلوا طلعين، كل دول يبكوا سعد الذي قضى نحبه. فلما فرغ الذي من دفنه بكى وقال لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا منه سعد بن معاذ. ثم علمنا ما هو أشد، فقال صلى الله عليه وسلم لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. أثقل ما خلق الرب في الخلق العرش، العرش انتوا شفتوا النجوم شكلها ايه وكميتها ايه؟ تخيل ان كل ده زينة للسماء الدنيا. السماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية، السماء الدنيا بالنسبة للسماء السابعة كم تساوي؟ العلماء قالوا كحجم الارض بالنسبة للسماء الدنيا. السماوات السبع كم تساوي تحت العرش؟ لا شيء يذكر. كم تساوي أمام الكرسي اللي هو دون العرش؟ لا شيء يذكر. ونحن نقرأ كلنا الآية وسع كرسيه السماوات والأرض. إيه كرسيه اللي وسع السماوات والأرض ده؟ ما يضعه الجبار تحت قدميه، الكرسي ما يضعه الجبار تحت قدميه. والنبي يصف هذا المشهد فيقول مثل السماء، حدث أبو داود، مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. لو وضعنا ختم صغير في صحراء الجزيرة العربية الممتدة من الخليج العربي شرقا للبحر الأحمر غربا ومن الشام والعراق شمالا للمحيط الهندي جنوبا، كم يساوي الختم في صحراء الجزيرة؟ السماوات السبع وما بينها كله بجوار الكرسي كحلقة في الفلاة. قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين نحن من رب العرش؟ وأين نحن من العرش؟ ولذلك كان النبي يسبح بزينته يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. العرش الرهيب يهتز لموت سعد، يهتز ليه عفوا؟ ولا لأنه في الست سنوات قدم لله وقضى نحبه مرات استحق بها كل هذا التكريم؟ إذن هم ذو الأحياء، نحن بجوارهم أحياء. الحياة حياة القلوب، كيف تستفاد بطاقته؟ فيقضي العبد مع كل موقف فيه نحبه، هو ده الحي، وهي دي الحياة الحقيقية اللي جعل أصحاب الأعمار المحدودة أصحاب أعمال بلا حدود وعطاء بلا حدود. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير يا إخوان، حياتنا حياة قلوبنا لا حياة للغير. ولذلك لما أحسنوا اغتنام هذه الطاقات كل موهبة عندهم برعت، كل طاقة عندهم برعت، ما تركوا طاقة لا في القلب ولا في الصدر إلا وأحسنوا اغتنامها كأحسن ما كل اغتنام. أبو هريرة لما أسلم أسلم متأخر، إسلامه كان عام 7 بعد الهجرة في فتح خيبر، وجاء مهاجرا من دوس، ترك كل ماله في دوس من اليمن، ترك كل ثروته الله وهاجر إلى الله ورسوله. لما وصل المدينة وجد رسول الله، شوقه له وحبه له جعل أبو هريرة يرفض يترك رسول الله لحظة، فآثر ألا يأخذ سكن يعيش فيه، وجلس مع أهل الصفة في المسجد عشان يراقب النبي لحظة خروجه من بيته. من ساعة ما يخرج رسول الله من بيته لغاية ما يدخل أبو هريرة ملازمه ما يسيبوش أبدا. فالنبي وجد منه واحد طالب علم مستعد يضحي بأي شيء في حياته في سبيل إن ما يفوتش معلومة من رسول الله خلال ما بقي من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب هو ده طالب العلم حقيقي، أبو هريرة ده أستاذ في طلب العلم، فكان عايش مع أهل الصف خايف يطلع يشتغل يفوتوا موقف مواقف رسول الله، فكان جالس في المسجد أي لقمة أي تم يعني ممكن يعيش 24 ساعة براحته بس لا ترك رسول الله، لغاية ما وصل لمراحل جات له أوقات كان الجوع يقتله مش راضي يسيب رسول الله، بل هو نفسه يقول عن نفسه كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، إنه مجنون، والذي نفسي بيده ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غيره. ومع شدة الجوع الأدب والعفة والحياء، إيه ده؟ ده الفقير منهم، لغاية ما هو نفسه بيحكي موقف طريف يقول بلغ ذات يوم مني الجوع مبلغا، خلاص مش هقدر أصبر، جاب النهاية. فلقيني أبو بكر، لقينا عمر في الأول، فسألته سؤالا في فقه الدين والذي نفسي بيده أعلم جوابه، ما سألته إلا ليدعوني لتناول الطعام معه، يمكن أقول تفضل. شوف حتى السؤال جاي أدب عجيب. قال فأجاب عمر على سؤالي، فلقيني الصديق فسألته، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقبل أن أحدثه عرف مسألتي، قال يا أبا هرة، قلت لبيك رسول الله وسعدي، قال انطلق بنا، تعال وراي، تعال معي. فانطلقنا إلى بيت أم عائشة، فقال عندك طعام؟ قالت عندي لبن في القصعة، قال علي بالقصعة، ثم نظر وقال يا أبا هريرة، قلت لبيك رسول الله وسعدي، قال ائت بأهل الصف. قال فوجدت في نفسي اللبن يكفينا أنا لوحدي، هجيب أهل الصف معي. شوف بس الطرف. قال أدخلهم علي 10 وأنا أسقيهم حتى شبعوا جميعا، كانوا حوالي 8 شبعوا كله، ثم قال اشرب أبا هريرة، فشربت حتى ارتويت، فلما وضعت القصعة قال اشرب أبا هريرة، فشربت حتى ارتويت، فلما وضعت القصعة قال اشرب أبا هريرة، قلت يا رسول الله والذي نفسي بيدي ما فيها من نفس، قال وهذه إجابة سؤالك. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم صالح حبيب. أبو هريرة وصل لمرحلة إن في 3 اللي عاش مع رسول الله أو 4 جمع من الأحاديث ما لم يستطع جمعه أي صحابي سبقه بسنين، وذلك أصبح راوية الإسلام الأول. بك بن مخلد في مسند أبو هريرة لوحده روى له أكثر من 5000 لغاية ما سيدنا عمر في مرة عنفه من كثرة الرواية، عنفه قال ما لي أراك تكسر رواية رسول الله وأنت حديث عهد بالإسلام، إسلامك متأخر. قال يا أمير المؤمنين انشغل الأنصار بزراعاتهم وانشغل المهاجرون بالضرب في الأسواق، وكنت أعيش مع رسول الله بملء بطني، فحضرت ما لم يحضروا وسمعت ما لم يسمعوا. خلي بالك ده أبو هريرة لما الرسول وجد فيه هذه النباهة. شوف المواقف صلى الله عليه وسلم وجد فيه قوة في التحصيل في الحفظ في الجمع. قال يا أبو هريرة قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبسط رداءك فبسطته، فأخذ النبي بيديه ثلاث حثيات وضعها في حجره، ثم قال اجمع عليك رداءك، فجمعته، فوالله لم أسمع حديثا بعدها إلا حفظته. لم وجد في الموهبة دي حثيات، شو سيطة حثيات في الهواء كده، حثيات وضعها الرسول أخذها من فند بتاعته لكن اخذ ثلاث حثيات وضعها في حجره، قال له اجمع عليك رجال دمع خلص. لدرجة وصل لمرحلة في الحفظ عجيبة جدا. لما قدم وفد الفرس بعد في فترة بعد صلح الحديبية، لما قدم وفد فارس للتشاور مع رسول الله والتحاور، كان سيدنا سلمان الفارسي في غزوة في سرية، والرسول لا يجد من يترجم، وعلم ان الوفد بدأ يتحرك من المدائن. المدائن كانت مكان بغداد دلوقتي. الطريق بيستغرق كم يوم للمدينة؟ 15 يوم. فنادى أبو هريرة قال يا أبا هريرة، قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سيأتينا وفد فارس فكن بيننا وبين القوم، ترجم انت ترجمة فورية. واحد لم يتعلم الفارسية مطلوب يتعلمها ويتقنها ويترجم ترجمة فورية في 15 يوم؟ فعلها أبو هريرة، قال فأتقنت الفارسية، ولما جاء الوفد استقبلهم بردون بردون وبدأ معهم التحية وبدأ الترجمة من أول لحظة. الموهبة القلبية كيف ارتقت إلى هذه المرحلة؟ مش لأبو هريرة وحده، لكل الصحابة، لكن هذا حاله. أبي بن كعب لما جاء وفد من يهود اليمن لا يحسن إلا اللغة السريانية، قال يا أبي بن كعب كن بيننا وبين القوم، يقول فتعلمت السريانية في 17 يوما، أتقنها وترجم ترجمة فوق. الأشد يا إخواني، كانت جيوش المسلمين تخرج لفتح بلاد لا يعرفون لغاتها. بأي لغة دعوكم؟ بالعربية مش يفهموها. أثناء الطريق في كل بلد من الصحابة من تعلم لغة البلد في الطريق، أسبوعين ثلاثة يتقنها، أول ما يوصل يدعوهم بلغته. تعلموا الفارسية والأردو والبشتو، كل لغات الأرض، كل لغات الأرض، ودعوا أهلها بها، واللي يسلم منهم اللي يجدوه نابغ ويجدوا فيه موهبة وقوة في قلبه وإيمانه يبدأوا يعلموه إزاي يستفيد بطاقة قلبه وطاقة موهبته. كانوا بيعلموا العربي في قد إيه؟ الموهوب كان بيتقن عربية في 4 أيام. وضعوا قواعد لتعليم العربي في 4 أيام يدخل العربي. بعض السلف حاول يجمعها في القاعدة النورانية وغيرها، طريقة سهلة جدا ومبسطة لكن رهيبة في تعلم العربي. علموا الأولاد الأجانب اللغة العربية لغاية ما فاقوا العرب في اللغة العربية، وقعدوا لقواعد العربية. سيبويه سيبويه الزمخشري، واخدك معي، أئمة الحديث الكبار، البخاري، الترمذي وغيرهم، ابن ماجه. واضح ها؟ الفخر الرازي، بحور اللغة، تعلموا العربية حتى أتقنوها. إزاي وصل لهذه المراحل؟ هو ده قضاء النحل، هو ده الاستفادة بطاقة القلب التي أعطاها الرب لهم حتى برعوا وبزوا وأتوا كما قال ابن القيم بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار. لا يلحق غبار. هم دول الصحابة. وصلت؟ يبقى إذن قضية الرقي بطاقة القلب بس فقط في الجهاد ولا في كل حاجة؟ العلوم اللي حصلوها قد ايه؟ شيء ينسى العقل. يقول علي بن ابي طالب لوحده، علي لوحده، انا بس هذكر نسبه، يقول علي بن ابي طالب: لو اردت ان اوقر 70 بعيرا في ام الكتاب لفعلت. يعني لو اردت ان انا احمل 70 جمل كتب في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. علمه في الفاتحة بس يحمل 70 جمل. سيدنا علي بن طالب. فما بالك بالصحابة اللي ما تركوا شيئا في الوحي قط. عبد الله بن مسعود كان إيه قبل الإسلام؟ ده كان راعي غنم. لا أخذ ابتدائية ولا إعدادية ولا حضانة. ما شاء الله ما شاء الله البلاء اللي احنا فيها. وليه بس يا اخوان؟ يقول لك العيل عايزين ندير له لغات، اللغه العربيه كوخه، ندير له لغات من كيجي 1، حرام يسميها حتى روضه، كيجي 1 وكيجي 2، ويستمر حضانه ها وابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه وتخصص في اللغه الانجليزيه، وفي الاخر تلاقي حمار في اللغه الانجليزيه والعربيه صفر. في 15 يوم أتقنوها يا أخواني، وفي 17 يوم أتقنوها، وفي الطريق أتقنوها. ابن مسعود كان راعي غنم بسيط، ولنحافة جسمه لقبوه في مكة رويعي الغنم. تصغير. ابن مسعود لما أسلم ما ترك بابا من علوم الوحي ولا الكون إلا ولجه، لغاية ما وصل لمرحلة اتقانه لكتاب الله حفظا وتلاوة فاق كل الصحابة. يقول عمر: دخلنا المسجد مع رسول الله أنا أبو بكر، فوجدنا عبد الله بن مسعود يتلو القرآن، فجلس النبي ينصت لتلاوته صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته دعا في ختامها: فأمن النبي على دعائي. فقلت في نفسي، زورت مقولة في نفسي، قلت: إن فرغ لأبشرنه بتأمين النبي على دعائه وسماعه لتلاوته. فلما سلم سبقني الصديق إليه فبشره. قلت: حتى هذه أبو بكر. إيه ده؟ فلما فرغ النبي قال مقولة عجيبة جدا، قال: من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل، أي كتلاوة جبريل بالضبط، فليسمعه من ابن أم عبد. تلاوة جبريل شهادة أعظم شهادة يا مولانا، ده نزل فيه قرآن يتلى. عبد الله مسعود من أول من أسلم، أبو سيدنا عمر، هو أسبق من عمر إسلام، وكان فقير بسيط راعي غنم، ومن الذين سيموا العذاب ألوان زي بلال وعمار. ابن مسعود واحد من دول، من فقراء الصحابة اللي سيموا العذاب في مكة، اللي ياما تسحبوا على حر مكة وعلى سقورها بأجسامهم. هو نفسه يقول: لم نزل أعزه منذ أسلم عمر. قبل الإسلام عمر سمنا يسمونا كل ألوان عدن. ومع هذا ابن مسعود من شدة إتقان القرآن وجماله جمال تلوته لما نزلت سورة الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بس بعد ما كانت خلاص أسلم عمر فتحت بدأ يتحركوا قال من منكم يتلوها على المشركين؟ قال ابن مسعود أنا يا رسول الله. فالنبي نظر إليه جسم صغير برجله قصير لو راح يتلوها هيدركوه يضربوه مش هيمكنها ما كملها فجسمه صغير صغير يعني مشهور بال يعني قلة صغر الجسم لدرجة إن مرة صعد نخلة فالصحابة شافوا قدم صغيرة فتعجبوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من نحافتي أو من دقة قدم المسعود والذي نفسي بيده إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد. مش من نحافة بقلب مش من نحافة ولا بالجسم ولا بالجزء أخواني أبدا أبدا والله أبدا بقلبي. من منكم يطلع مشركين؟ قال أنا يا رسول الله. طب يعمل أعادها النبي ثانية ثانية من منكم يطلع ابن مسعود؟ قال أنا يا رسول الله. الثالث قال له أنا يا رسول الله. قال أنت لها. فابن مسعود عايز يسمعها لهم كلها ولا يفكر في العاقبة. العاقبة عند الله عنده أهم مليون مرة من عاقبة الدنيا من التعذيب والنكال. طب إزاي يسمعهم السورة كلها؟ طاف حول الكعبة يشوف مكان آمن يعرف يقول بلغ منه فوجد أعلى نخلة تطل على الكعبة فعلاها. لما طلع النخلة هو نفسه يصف المشهد فيعمل إيه؟ لما وصل فوق في آخر النخلة فيه الجريد الجريد كله شوك سلك. قال فنزعت سلها وتحفزت كما تحفز الثعلب وصرت في وسط النخلة بين جريده دخل في قلب النخلة من جوه وتربع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن قرأ السورة كلها. طبعا مين اللي سمع؟ قريش وابو جهل. ابو جهل محتمل عبد الله مسعود اللي سمع اللي هم يعني بالنسبة لهم ليس ببشر يكرههم على سماع القرآن اكراه. فابو جهل فورا طلع النخل وراه عايز يجيبه وابن مسعود شغال بيرد من فوق ده ممكن يلقيه مع النخلة وده اللي اراد بالفعل ابو جهل لكن استمر يصعد على جذع النخلة لغاية ما وصل فوق عند الجريد حاول يدخل معرفش لان عكف طول عرض ابن مسعود النحافة بركة. فلما لم يستطع ان يصل اليه بحال مد يده فامسك ابو زن فجذبها قطعها بيده اخذها معه نزل. بس كان سيدنا ابن مسعود ايه فرغ من تلاوة سورة الرحمن فنزل بعد نزوله لكن رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية أرسل فورا جبريل إلى رسول الله قبل أن يصل ابن مسعود ليخبره ما كان معه. جاء جبريل ليتوعد أبي جهل انتصارا لابن مسعود من الله عز وجل. قال يا رسول الله حكى له حصل. قال والرب يقول لك ستعلم ستعلم كيف ينتقم الله لابن مسعود من أبي جهل عبر مسعود ستعلم. وعيد من الله خصيص لابن مسعود لم يقل تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ابن مسعود وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عنده وعيدين الوعيد ده والوعيد الأولان لما أبو جهل حاول يمنع النبي من السجود حاول يمنعه في الكعبة أن يسجد قال له لئن سجدت لأدهزن رأسك في الأرض. فجاءه الأمر من ربي الأمر من الله عز وجل واسجد واغتر كلا لا تطعه واسجد واقترب. هو توعد مع قريش كلها، فربنا قال له ألم يعلم بأن الله يرى؟ كل الآيات اللي جت في سورة الإقراء دي جت في أبو جهل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان عبدا أو أمر بتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، هنجيب ركبته في الأرض، لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه، يجيب كل رجالته، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فسجد النبي رغم أنفه وقريش كلها تشهد، ما عرفش يعمل حاجة وفزع. فبيقول أنت فزعت ليه؟ قال رأيت جملا ضخما لو دنوت لاختطفني في ثانية. ففيه وعدين، وقد كان في غزوة بدر أبو جهل راكب فرشه وسلط الله عليه تخليل سن 14 سنة، معوذ معاه أثبته بالضرب، شلوا ايديه ورجليه، وقع من على الفرس. وابن مسعود، ابن مسعود اللي دخل بدر بإيه؟ مش دخل حارب، ده كان خارج أصلا لملاقاة أبو سفيان. فلما تعينت المعركة قال يا رسول الله ليس معي إلا هذا السيف الذي ذهب حده، سيف متلم، أبيه يقاتل؟ قال قاتل. قال إذا دعوا لي أبا جهل، سيبوا القائد الأعلى القوات المسلحة بالسيف المتلم عايز قتل أبا جهل. هو ابن مسعود، قمة الهمة، قمة العزيمة، قمة الإرادة القلبية، دعوا لي أبا جهل. وقد كان متحفز، لكن الطفلين سبقوه زي الصواريخ، طخ طخ طخ، انهالوا عليه لغاية ما سقط من الأرض، أثبتاه، شلوا ايديه ورجليه. فأول ما سقط ابن مسعود راح ركبه زي الحمار، ركبه على كتافه ودلدل رجليه، وجاب السيف بتاع المتلم ده يحز مش هضي يحز، لأن عنقه عكف عريض. أبو جهل وضع في جنبه سيف حده وضع فيه ثم ليقتل به رسول الله، فاستله ابن مسعود منه وحز به رأسه خلص عليه. والمعركة دائرة، راح فاصل الرأس ومسكها من الأذن وراح بها الرسول الله يبشر، فماشي نططها كده، فلما رآه النبي تبسم قال يا ابن مسعود أذن بأذن والرأس زيادة. ابن مسعود ده جمع ايه اخواني منهم؟ هو نفسه يقول ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبصيف أو شتاء نزلت وبحضر أو سفر نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. علم شكله إيه؟ بس ده في علوم القرآن. في علوم الدنيا ما ترك علم من علوم الدنيا إلا جمع، حتى يقول عن نفسه لقد مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. يا أخوانا ما وصلنا من علوم الصحابة صفر على الشمال، قطرة من بحر لا ساحل له. الكتب اللي خلفها الصحابة والتابعين والعلوم اللي نقلوها لنا لا حد لها، مليارات المراجع للأسف الشديد في فترات ضعف الأمة إما سرقت وإما دمرت. يكفي أن نعلم أن فترة التتار لما جاءوا فترة الدولة العباسية كانت دولة المسلمين من تركستان الشرقية إلى المحيط الأطلسي غربا، من الصين إلى المحيط الأطلسي، ثلث الصين الحالية كان خاضع للحكم الإسلامي، ثلث الصين تركستان الشرقية بالكامل داخل حدود الصين الآن، كل دي كانت بلاد إسلامية. هذه البلاد ما كان فيه قرية إلا وفيها مكتبة إسلامية كلها مخطوطات بخط اليد. كم الكتب كم؟ يكفي أن تعلموا أن التتار لما جاءوا أخذوا مكتبة رئيسية في بغداد العاصمة فقط، المكتبة مساحتها قد إيه؟ 10 كيلومتر مربع كتب. ردموا بها نهر الدجلة عبرت عليه الجيوش، كل دي كتب خلفها السلف وضاعت ضاعت. يكفي أن نعلم أن مكتبة بيت المقدس اللي سرقها الإنجليز فترة الاحتلال، المكتبة لوحدها أسماء الكتب كتبت في 3000 مجلد، 3000 مجلد فيها أسماء الكتب موجودة في المكتبة ومع ملحوظة. كان لهم نظام عجيب في الكتابة، إن الصفحة يعملوا فيها خطين بالطول، السطر الواحد يكتب فيه أسماء 3 كتب. يعني 3000 لو أنا أبسطها بكتابنا الحالية تطلع 9000 مجلد. اسم الكتاب بيكتب في 3 سطر، الكتاب نفسه كم مجلد؟ تقرأ كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي كم مجلد؟ 800 مجلد. وده مؤلف واحد من مؤلفات واحد من علماء المسلمين. ابن عقيل الحنبلي خلف للأمة 200 مؤلف، 200 مؤلف، الفنون مؤلف واحد منها 800 مجلد. ابن الجوزي تلميذه خلف للأمة 400 مؤلف، الموجود منها الآن 10. 400 مؤلف كان إذا سئل سؤالا أملى كتابا، ومؤلفات مؤلفات. أبو بكر العربي من الجيل الرابع لما ألف كتاب في تفسير القرآن سماه فجر الأنوار، 80 مجلد من القطاع الكبير. ويقول في مقدمته: وقد عمدت إلى هذا السفر في بيان بعض معاني القرآن فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. ده كان بالنسبة لهم مختصر في التفسير، 80 مجلد ومختصر في التفسير. كل سنة طيبين. واضح يا إخواني إن نحن أمة غيبت عن تاريخها، غيبت عن تاريخها. هو ده قضاء النحب. أرجو الله أن نلحق بهم وأن نقضي في هذه الأيام نحبنا وأن نقدم لله أسمى ما عندنا. اللهم هيئنا لجنتك واجعلنا أهلا لها. اللهم إن كنا قد قصرنا في عمرنا وقينا قصرنا فلا تؤاخذنا بذنبنا. اللهم ارفع عنا الإصر والأغلال. اللهم قوي همتنا وعزيمتنا. اللهم قوي إرادتنا في طاعتك. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك خاصته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.